معناها كإعراب ونحو. يعني هي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ما يبين معناها، هي مجرد مستطرف جملة خلاص بتعرف إيه معناها اللي عايزها، تمام؟ وبنقول غالبا إن ممكن في حين صغير بس من الأحيان كده تلاقي الفعل محتاج حاجة إيه تبين المقصود بيه، بس ده مش ده العموم، يعتبر استثناء من الإيه من القاعدة، زي المثال بتاع لا تأكل سمكة وتشرب لبنا، في المثال ده؟ آه. لو قلنا لا تأكل سمكة وتشرب لبنا طب يقول لك ايه المعنى؟ تقول له لو قلت وتشرب بإسكان الباء يبقى ما تعملش ده وما تعملش ده. هتبقى ده لن ايه؟ يبقى ده عطف. ولو قلت له وتشرب لبنا يبقى ما تعملش الاثنين دول مع بعض. لا تشرب لبنا ولا تأكل سمكا ولا تشرب لبنا، ما تعملش الاثنين دول مع بعض. ولو قلنا ولا تشرب لبنا وتشرب لبنا يبقى ما تاكلش سمك ومستبل لبنا. فهنا احتاج في بيان المعنى الى الاعراب ولا لم يحتج؟ لكن هل ده غالب في الفعل ولا نادرة؟ والنادر لا يعني هو في الثانية سألنا لا تشرب ولا تأكل الاثنين ما يقولش لا. اه لو قال لا هيريحنا وخلاص ونخلص. لان هي لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. لا تأكل لبن إلا واحدة بس. في الأول لا تأكل دي مجزومة فاش كلام. شغل كله في تشرب. أي ما بقول تشرب ولا تشرب ولا تشرب. يعني فتح ولا سكون ولا ضم على حسب المعنى. لكن هذا الأمر نادر ولا قياسي؟ نادر. والنادر لا حكم له. درست يعني إيه قاعد. يبقى الأصل في الأفعال. ها؟ البناء. الأصل في الأفعال إيه؟ البناء. خلاص مره شفنا كلام من السكون ايه قلنا بالسكون مرغوب على المجزوم. ايوه انما تشربوا لما تاكلوا ايه الافراد السيئين؟ احنا قلنا لا تاكل سمك وتشرب بالسكون معناه ما تعملش ده وما تعملش ده، يبقى معطوف على المنهي ولا مش معطوف؟ معطوف. يبقى منهي. معطوف على المنهي. منهي ما تعملش ده مع ده. لا انت تقول مع لو كانت الواو للمعيه بتنصب لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، لو فتحنا يبقى ده ايه؟ يبقى ما تعملش ده يعني ما تقولش تمام بسبب الله ما تعملش ده مع ده. ده امتى؟ في الجزم ولا بالنص؟ فتحت الجزم يبقى ايه؟ ما تعملش الاثنين. قلنا فتحت الجزم يبقى ايه؟ فتحت الجزم يبقى ايه؟ عطف ولا معين؟ عطف. ايه معنى العطف؟ عطف شيء عطف شيء على الاثنين لهم حكم واحد. يعني ما تعملش ده ما تعملش ده ما تعملش ده ما تعملش ده، يبقى كل واحد منهم منها منهي عنه استقلالا. يعني ربنا لما يقول لك ايه لا تاكلوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس، يعني ما تعملوش مع بعض. بس في حد الخبر ان انا دي حد مباح. احنا بنتكلم في الوقت ربنا بنتكلم في محارم، احنا بنتكلم في شيء مباح. لا تاكل سمكه الشيخ عبد الرحمن ده تعبان. الطبيب قال له لا تأكل سمكا وتشرب لبن. لو قال له وتشرب السكون عطف تشرب ما تعملش الاثنين. يبقى انت ما تعملش ده ولا ده ولا ده مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ كل واحد استقل بالنهي. لكن لو قال له لا تأكل سمكا وتشرب لبنا بالفتح يبقى جعل الواو دي واو ايه؟ يقول معايا معناها الاثنين مع بعض. يبقى هنا لم ينهه عن كل واحد منهما انما نهاه عن الجمع بينهما. يعني ممكن يجي على نفسه السمك واللبن يقول طب انا دلوقتي ايه هاكل سمك وبكره ان شاء الله ايه تشرب، انما لو قال له وتشرب لبنا لا يبقى عندك نص كالسيوم اوعى السمك وكلمة لبن. صح؟ طيب مين بقى اللي جعل الاصل على هذا الامر عند البصريين؟ ها الامر والايه؟ والماضي. عشان بس عشان نروح مصر دي بس كلام الكوفيين فيهم يعني قوي من جهه ان هو قال ان الاسم مستقل بذاته مفهوميه والحرف هو زاد هذا المفهومين مفهومين صح؟ اسماء المفهوميه وما الاعراب. ليه الكلام؟ ما احنا الاعراب جاي عشان المفهوميه ولا عشان بيان المعنى في الموقع؟ صح؟ فبيان المعنى في الموقع ده يؤديه الإعراب، وده ما يجيش مع الفعل الحق، ما يجيش معه، صح؟ طيب فنقول لك ايه اللي جعل الاصل على قاعدة البصريين؟ الامر فعل مبني، الماضي فعل مبني، بدا جعل الاصل مرجع الاصل. وخالف الاصل مين بقى؟ المضارع. المضارع فاعرف، صح كده؟ فنيجي نسألهم لماذا؟ انت يا جماعة بالسرين بتقولوا الاصل في الافعال البناء، فلماذا اعربتم المضارع؟ ماذا تركتم المضارع يا رب؟ قال لك لشبهه بلس. فبيش بلس في ايه؟ قلنا لفظا ومعنى واستعمال، لفظا ومعنى واستعمال. فخلص انت تقول انا قائم في معنى انا اقول، انا اكتب في معنى انا كاتب، لفظا ومعنى واستعمال، خلص. عشان كده اعربوا مين؟ الفعل. خلي بالك، واذا عرض هذا الشبه لو المضارع اتصل بنون النسبة او نون توكيد يشدوا تاني عند مين؟ عند الفعل، يوم يرجع مبني على الاصل، صح؟ هذا تحدد قلنا في ايه؟ فهذان وهاتان، هذان وهاتان اسماء اشاره، المفروض انها تشبه الايه؟ حروف، لكن المفروض انها تبني تبديه عربة سوره التثنيه شدتها تاني عند مين؟ عند الاصل. واضح؟ واضح يا شيخ؟ طيب يبقى عندنا الامر مبني دائما. انا اعتبر المذهب اللي اعتمده الزمالك اللي هو مذهب مين؟ البصري. المذهب السنة اللي ابن مالك اعتمده. وقال لك وفعل عمره ومضي بني، خلاص خلص. وخالف البصريين طبعا ما طبعا كتير. هو مذهب البصري مثلا وان يوفي التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع وشامل. شوف يقول لك بتوع البصرة قال له ممنوع، لكن انا بقول لك انا بقصر يصرح بكده. تمام؟ تنظر نفسك انه مجتهد ويرجح طبعا المبنى مالك من المجتهدين المطلقين في العلم ده. يعني رغم سنة 600 هجرية وبينه بيدخل 420 سنة ماشي، لكن الرجل يشهد له بالإمامة فعلا من نحو لا منازع. تمام. فالأمر مبني دائما. الأمر مبني إيه؟ أنا مثلا مبني دائما على إيه؟ يبقى على الفتحة الحذف، قال لك على السكون وعلى حذف آخره. قال على إيه؟ على السكون وعلى حذف الأول اللي هو الأمر، على السكون إن كان صحيح الآخر، وعلى حذف آخره إن كان معتلا. طبعا ده كلام مختصر، لكن إحنا وإحنا بندرس عارفين إن الأمر مبني على كم حاجة؟ على أربعة أشياء. إمتى يكون مبني على السكون؟ إذا لم يتصل به حرف، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. خلاص. طب زي إيه؟ زي مثلا إيه؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. طيب إمتى يبني على حذف آخره؟ هو الشيخ قال اذا كان معتل الاخر، معتل للاخر زي ادع ادع يا سيد ربي واخشى واقم، صح؟ لكن احنا عندنا بيبنى على حذف اخره في حاله ثانيه، حذف النون. لو حذف اخره الايه؟ النون، اذا كان مضارعه من الحال الخمس، يعني لو اتصل به هو والجماعه او الاثنين او ياء المخاطب زي كلوا واشربوا لسنا كلي والثلاثة في القرآن، كلوا واشربوا قرعا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلا منها حيث شئتما رب، وكلي واشربي قرعا. يبقى ده مبني على حذف الايه؟ النون. يعتبر برضه داخل في مبني على حذف ايه؟ اخر. لو عندنا اضافه ثانيه يبنى على الايه؟ على الفتح. اذا لم يرد لا الامر امتى يبنى على الفتح؟ إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الإيه؟ أو الخفيف. زي اكتبن ولا تبرج، لا ده اكتبن أو اكتبن. تمام؟ فهنا كلام الشيخ فيه بقى إيه؟ فيه تسمح. فيه إيه؟ تسمح، يعني قلنا له الأول على السكون إن كان صار الآخر، وعلى حذف الأخير إن كان معتلا، بقي أن يقول على حذف النون إن كان من مضارع من الأفعال الخمسة، وعلى الفتح ان اتصلت به ايه؟ نون التوكيد الثقيله او الخفيفه. تمام؟ او نقول ان مذهبه نقول بقى كلام

ضمة المناسبة لواو جماعة زي ضربوا صح؟ أو ضمير رفع متحرك يقصد إيه ضمير رفع متحرك؟ ضمير رفع متحرك زي التاء الفاعل مضمومة ومقطعة ومكسورة ونا المتكلمين الفاعلين ها ونون النسوة تمام؟ فيعمل بقى في آخره فيسكن أو فيسكن تخفيف إذا مش سكون بناء تسكن إيه؟ تخفيف زي ضراب تون كان أصله ضراب تون فسكن إيه؟ تخفيف تخفيف ما شاء مشاه؟ يبقى لازم نفهم كلام العلماء بيمشي طيب يبقى ده ما بني من الأفعال كمل يا شيخ وأعربوا على خلاف الأصل فعل مضارعة لكن على خلاف الأصل يقول لك إنه تبع لمين منهج مين منهج البصريين بيقولوا إن الأصل في الأفعال البناء وإنما أعرب الفعل المضارع على خلاف الأصل إذا كان البصري برضو بيوافق يوافق ابن مالك طبعا ليه بقى لشبهه لشبهه بالاسم في في اعتبار المعنى معاني مختلفة المختلفات عليه كما قال في التسهيل ولكن لا مطلقا ولكن لا مطلقا ايه يعني ايه الكلام ده يعني المضارع معرب ليه قال انه اللي يشبه الاسم يشبه الاسم في ايه احنا قلنا في الشرح اللفظ والمعنى والاستعمال ولا جمع حتى الاستعمالية بس قال لك ان الفعل المضارع هو الثاني تعتبره المعاني اعتبار المعاني يعني تغير المعاني يقول لك ايه الاسم معرب ليه ليه الاصل في اسماء الاعراب اللي جاب لنا الشيخ فهمي لان ايه تتناوب عليه المعاني التي لا تظهر الا بالاعراب هي كلمه تعتبر تتناوب يعني ايه تعتبر وتتغير يبقى يعني ايه اعتبار تغير اختلاف تغير تناوب صح؟ نعم تمشي ولا تمشيش؟ اها يبقى برضو المضارع احيانا ها بتتناوب عليه الايه؟ المعاني المختلفة التي تحتاج الى ما يظهرها بالايه؟ بالاعراب كما قاله في مين؟ تسهيل مين اللي قاله في التسهيل؟ ابن مالك ابن مالك ما تنساش ان كتاب ابن مالك له كتاب مهم جدا من اهم كتبه في النحو اسمه كتاب الايه؟ التسهيل وشرح التسهيل انما عمل كافي لكن لم يشرح الكافي شرح الألفية شرح كلام لكن ما شرحش اعتقد سمعت بعض من الناشر بكلامه انه شرح الألفية بس شرح زي ما بتقول مفقود قدر سيد ولكن لا مطلقا كلمة لا مطلقا لا شيل قال الثانية يا مكتوب قابل لا لا شيل قاف ألف ولكن لا مطلقا يعني هل المضارع معرف مطلقا يعني تبقى كما له في التسهيل كما قاله في التسهيل خلاص ولكن لا مطلقا هل بل يعني بس السؤال هل المضارع معرب مطلقا لك لا بل ان عري من النونين يبقى هل المضارع معرب مطلقا لا بل العارية العارية من نور التوكيل مباشرين أزاق أنا أفضل أدخلوا وخليها يبقى إيه شرط إعراب المضارع؟ يكون عاري من نور التوكيل يعني عارية؟ ما توقفش من نور التوكيل كلمة عارية يعني خلاء نعم يبقى يعرى يعني يخلو يبقى شرط على المضارع أن يخلو من نون التوكيد المباشرة ونون النسوة يبقى شرط على المضارع أن يخلو من نون التوكيد المباشرة ونون دي النسوة تمام ماشي يا بابا احنا عايزين خلي مزعل أجعب باشكرك يا دكتور يقول لنا ما شرط اعراب المضارع؟ ان يحلو من نون التوكيد، من نون التوكيد المباشره خلاص، ومن نون النسبه. فان لم يخلو منهما بنيرا رجع الى اصله، لا يرى رجع الى اصله من الايه، من البناء. ليه؟ لان احنا قلنا طول ما هو بعيد عنهم هو شبه الايه، الاسم، دخلوا معاه شدوه تاني من عند الاسم الى الايه، الى الفعل، فرجع مبني زي ما كان. يبقى اعرابه مضارعا هنا علي من نون التوكيد المباشر. ماشي. فإن لم يعر منه، فإن لم يعر منه، فإن لم يعر منه بني لمعارضة شبهه للاسم، لمعارضته لمعارضة شبهه للاسم بما يقتضي، بما يقتضي البناء، بما يقتضي البناء، بما يقتضي البناء، وهو النون، وهو النون المؤكدة التي هي من خصائص الأفعال. الأفعال احنا قلنا ونون يقبلن. ما المقصود بنون يقبلن؟ نون التوكيد الثقيلة أو الخفيف، من علامات مميزة للأفعال. يبقى شدته دائما من شبه الاسم إلى إيه؟ إلى أصيب الأفعال، زي ما قلنا في أسماء الإشارة هذان وهاتان واللذان واللتان، هي أصلا تشبه الحرف، فكان حقها الإيه؟ البناء. ولكن لما عارض هذا الشبه صورة التثنية رجعت إلى أصلها من الإيه؟ من الإعراب والاسم. تمام؟ طب المضارع حين تتصل بنون التوكيد المباشرة على ما يبنى؟ قال يا شيخ، وبناؤه على الفتح بتركيبه معه تركيب، تركيب 15، 15 تركيب 15. يبقى اذا الفعل المضارع معناه التوكيد مبني على ايه؟ على الفتح. طب ليه مبني على الفتح بالذات؟ قال لك لانه يتركبوا الاثنين مع بعض كانهم كلمه واحده، زي ما تقول 15. 15 دي كلمه ولا كلمتين؟ كلمتين. اما في الاصل كلمتين، 15، لكن دلوقتي بقى صاروا ايه؟ كلمة واحد. كلمة واحد. هل 15 زي 25؟ لا. انت ممكن تقول 20 و5، صح؟ انا مش ممكن تقول 10 و5. لذلك هي كده 15 كانوا كلمتين ثم صاروا كلمة واحدة. تركيب مادي زي بعلى بك، ينفع تقول بك بع؟ لا خلاص هي كده بعلى بك، بس ده تركيب 15 اللي هو تركيب مادي، فده مبني على فتح الايه؟ الجزئين. الجزئين مبني على فتح الجزئين. تمام. يبقى تيجي عندنا ايه؟ الفعل المضارع مع نون توكيد كانه مبني على فتح الايه؟ الجزئين. فعشان كده الفعل المضارع مبني على فتح. نفس السؤال بالنسبه للاعمال. سمعت واحد يقول مثلا وليكن مثلا 1900 مثلا 45 مثلا اي حاجه، وايه؟ 45 900 و1000. ده صحيح سيدنا ولا يقراه؟ لا صحيح. ايش الصحيح؟ ده الصحيح، يبقى ما سواه خطأ. لكن ده صحيح. صحيح. وغيره صحيح أيضا. والأصح ده لا. كل شوف العدد 1945 مثلا. ممكن تقول 45 و900 و1000. وتقول 1940 و5. وتقول 1945. ينفع تقول 945 و1000. كلها بأي طريقة. لك في ترديدي أنا ماشي. من سمعتك الغريبة كده ماشي عادي، لكن هو اللي احنا نسمعه في منظومات العلماء انه يبدأوا بالعدد الصغير. أيوة. سنة 59 و50 و400 مثلا بيقولوا كده. خلاص. يمكن حتى في الكتاب ده مش عارف ذكر السنة ده ولا لا. لكن في بعض الكتب بتلاقيها مذكوره بالايه؟ بالحروف. يقول لك من سنه 59 و400 و1000 ماشي؟ ويروح جميل. تمام؟ ماشي يا مشاكل. نحن والله لأضربن وخرج بالمباشر غيره، خرج بالمباشر غيره. وخرج بالمباشر من نون توكيد مباشر. يبقى لما لم يقل من نون توكيد وبس، لك لا، ان في حاجه اسمها نون توكيد مباشره ونون توكيد غير مباشره. اذا كانت نون توكيد مباشره رجع الفعل إلى بنائه. لكن إذا كان توكيد نون توكيد مباشرة رجع الفعل إلى بنائه. أما إذا كان نون توكيد غير مباشرة يعني مفصولة بقي على إعراب. بقي على إيه؟ على إعراب. نقول يبقى خرج بالمباشر غيره حديث ما كان الحال بينه وبين الفعل ألف الاثنين ألف الاثنين ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخضبة. يبقى لو فصل بين الفعل المضارع والنون بفاصل زي ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخضبة في الحالة دي حينئذ يكون معربا تقديرا. طب مثل ايه؟ معرب مقدر؟ معرب محمد مقدر زي اللي تبلون المرفوع مبني اللي نفصل بين الفعل والنون به بواو الجماعة ماشي؟ لتتبعاني المعرب نفصل بين الفعل والنون الاثنين فما ترين المعرض الفصل بين الفعل والنون بياء المخاطبة. حيث فصل بين حيثما فصل بين الفعل والنون بفاصل رجع الفعل إلى إيه؟ إلى إعرابه. رجع الفعل إلى إيه؟ ويبقى إعراب. ولو كان مرفوع يبقى بنون مقدرة، لو كان منصوب أو مجزوم يبقى حذف منه. تمام. وإن عيا من نون إناء فإن لم يعر منها بنيا لما تقدم بني لما تقدم. يعني برضو شرطنا في الإعراب المضارع أن يعرى من نون الإناث، يعني يكون خالي من نون الإيه؟ الإناث. طب إن لم يعرى منها يعني اتصل بنون نون الإناث بني خلاص لما تقدم. طب يعني لما تقدم يعني ماذا بني؟ لمعارضة شبهي الاسم بما يقتضي البناء وهو نون النسب التي من خصائص الإيه؟ النفع. خلاص؟ تمام. وبناءه خلي بالك يا شيخ نبهنا ان في علامه ثانيه من علامات الافعال اليميت من النسب. يبقى لما قال في الاول بتاع فعلت واتت ويفعلي ونون يقبلا تشير الى علامته بس لاحظنا ان اضاف اليها لم في المضارع صح، واضاف هنا نون النسب واحد قال انها من علامات الافعال ايضا صح. تمام. فالذي يعرض منها بني لما تقدم وبناؤه على السكون حملا على الماضي المتصل بها. يبقى الفعل المضارع لما يتصل بنون النسوة يبنى على ايه؟ على السكون. دي معروفة جدا ولا تورثنا تبرج الجاهلية تقول. طب ليه بني على السكون؟ ليه ما تبناش على الضمة؟ قال لك حملا على مين؟ على الماضي. والماضي لما تتصل بنون النسوة يسكن. قال لك والماضي والمضارع قريبين من بعض. فخلاص الثاني يسكن. حملا على الماضي متصل بها لأنهما يستويان في أصل السكون وعروض الحركة فيهما كما قال في شرح الكافية. كما قاله في شرح الكافية برضو ابن مالك اللي قال كده. لما جينا ابن مالك قلنا له ابن مالك هو ليه الفعل المضارع مع النون النسوة تبان على السكون؟ قال لك الفعل المضارع والماضي قرايب، في المضارع الماضي ايه؟ قرايب، وكان حقهم البناء حقهم وكان حق بناءهم على السكون. حق بينهم على السكون زي ما الاصل في بينهم يكون على الايه؟ على السكون. فلما جينا المضارع اللي نشبه الاسم اعربناه اللي شبه الاسم ايه؟ ولما جينا لقينا الماضي شبه المضارع فتحناه حركناه يعني. تمام. اذا التحريك في الماضي والمضارع عارض ولا اصلي؟ عارض. فقال لك يبقى المضارع يشبه الايه؟ الماضي، والماضي يشبه المضارع. فلما الماضي يتصل بينه النسوة يسكن يبقى المضارع الثانية يتصل بينه النسوة ايه؟ خلي بالك من العلل دي اتفتح المخ. طيب كمل شو فهمي؟ كي يرعن من فتن. ده مثال بقى للايه؟ للمضارع الذي اتصل به نون النسوة فبني على الايه؟ السكون. يبقى لما نقول مثلا يرعن من فتن مين هم اللي يرعنا من فتن؟ النسوة فاتنات يعني. يبقى يرعنا لما نيجي نعرف نقول ايه؟ فعل مضارع مبني على السكون لأنه ايوه سيد اتصلت به نون الايه؟ النسوة.

للخف. تمام. الثاني لمشابهته مضارع في وقعه صفة. الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ذو الكسح. لا ضرب. ايش سبحان انه هو ضرب. سيدنا العلمي ذو الاول اين؟ الاول اين؟ اين مبني؟ طب مبني ليه؟ هو اسمه ولا فعله حرف؟ اين؟ اين ايش؟ طب مبني ليه؟ قال لك اسم استفهام يشبه حروف في الايه؟ في شباب معنوي. خلاص عرفنا هو مبني ليه. طب مبني على حركه ولا سكون؟ الحركة. على الحركه. ليه؟ لالتقاء الساكنين. طب اشمعنى الفتحه؟ للخفف. طب ضرب فعل ماضي. طب مبني ليه؟ مبني باتفاق. صح؟ نعم. طب مبني على حركه ولا سكون؟ على الحركه. طب ليه مبني على حركه؟ لمشابهته وحالا وخبرا. زي ما المضارع يقع صفة وصلة وحال وخبر، الماضي يقع صفة وصلة وحال وخبر. يبقى اشبه المضارع ولا مش اشبه المضارع؟ طب المضارع بيتحرك ولا بيسكن؟ يبقى عشان كده الماضي بني على حركة. تمام. تقول رجل ركب جاءني. لا رجل ركب. دي جملة لوحدها. المفروض يعمل اقواس كده معلش، المفروض يعمل حاجات كتير. صحيح. رجل راكب. رجل مبتدا وراكب خبر. ها ولا ايه؟ لا رجل مبتدا وراكب صفه، لانه في الاول ايه؟ لمشابهه المضارع في وقوعه صفه وصيله وحال وخبر. يبقى اجيب الامثله كلها. تقول رجل راكب جاءني. أنا أسف سيدي. يبقى رجل ركب جاءني. يبقى رجل مبتدا وراكب خبر. لا جملة صفة. جملة صفة. وجاءني خبر. يا صفة لما معنى نعم؟ نعم يا. يبقى رجل مبتدا. هذا كده هذا الصورة. وراكب جملة إيه؟ جملة نعت. وجاءني جملة خبر. يبقى أنا الماضي وقع إيه؟ صفة. طب لو قلنا إن دي نعت يا سيدنا المنعوت هي الأرض؟ أي ما ترى مناسب المنوتك. تمام. طيب المثال الثاني. هذا الذي ركب. ها هنا الفعل الماضي كايه؟ هذا الذي ركب مررت بزيد. هنا هذا الذي ركب الفعل الماضي كايه؟ جاء صلة. تمام. هذا الذي ركب مررت بزيد. يبقى ركب هنا صلة. مررت بزيد وقد راكب. هنا راكب جاء ايه؟ راكب حال. حال بدليل قبله قد وهو الحال. تمام. زيد راكب كما تقول. زيد راكب. يبقى راكب هنا ايه؟ خبر. يبقى جاب اربع امثله. وقع فيها فعل الماضي ايه؟ مرة ومرة حال. وصيلة. صيلة. وحال. وخبر. تمام؟ قال لك ده برضه زي ما تقول ايه بقى؟ كما تقول. ها رجل يركب الى اخره. تقول رجل يركب جاءني. هذا الذي يركب. مررت بزيد يركب. زيد يركب. يبقى المضارع برضه بيجي صفه وصله وحال وخبر. يبقى الماضي يشبه المضارع. الماضي يشبه الايه؟ المضارع. لذلك الماضي بني على حركه ولا بني على السكون؟ لان المضارع محرف. طب اشمعنى بني على الفاعل؟ اجابك وكان فتحة لما تقدم. ايه اللي هو ما تقدم؟ الخف. تمام. والثالث لضرورة ابتداء بالساكن إذ لا يبتدا بساكن إما تعذرا مطلقا كما قال الجمهور أو تعذرا في غير ألف كما قرأ السيد الجران الجرجاني. الجرجاني زي سيدنا مش شفت عند بلغة. لا السيد الجرجاني جاب بتاع بلغة. لغير السيد وصلها لغير وعشان يكون العلامة الايه؟ يكون العلامة الكافية جي. الكافية جي. الكافية جي ده كان راجل مشهور اول نشرح الكافية. بس الكافية مش بتاع ابن مالك في النحو. كافيت من حاجة في الصف. خلاص؟ كافية ابن الحاجب في الايه؟ في الصف. هذا الرجل كان مختص في شرح الكافية. لحد ما سموه ايه؟ الكافية دي زي بيقول القهواجي البلطجي مش عارف ايه كده. تمام؟ فسموه ايه؟ الكافية يعني كان متخصص في شرح ايه كافية ابن حجر الفصل. طيب الكلام ده كله في ايه؟ يقول لك واو العطف. واو الايه؟ العطف حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف. مبني على معرب الحرف يستحق البناء. نعم. طيب مبني على حركه ولا على سكون؟ على حركه. طب ليه ما بنبنيش على السكون وبنبني على حركه؟ الخط قال لك لانه لا يبتدا بساكن. ده اول حرف في الكلام. لا يبتدا بساكن. طيب يقول لك هو لا يبتدا بساكن تعذرا ولا تعسرا؟ تعذرا. يعني عدم الابتداء بالساكن لا متعذر ولا متعسر؟ متعسر. تعذر. متعذر. لا متعذر يعني متعذر للثقه. لا متعذر. وقال لك بص يا ينفع تبدا بالسجن بس اما تعذرا كما قال الجمهور او تعسرا في غير الف كما اختاره سيدو الجرجاني وشيخنا الاعلام الكافي. اه الجرجاني والكافي قالوا ايه؟ قالوا ممكن يبتدا بساكن في غير الالف لكنه تعسرا كده ده ما غير مين؟ الكافية دي والجرجاني. الشيخ عبد القاهر. لا الثاني بقى ولا القاضي الجرجاني كمان بتاع الفقه ده الجرجاني والسيد الجرجاني واحد معاصر لمين؟ للسيوطي او شيخ على طول. تمام. طيب اما الجمهور قالوا ايه؟ قالوا هل يبتدا بساكن؟ لا متعذر. يبقى مين يسال السؤال ده؟ هل يبتدا بالساكن؟ احنا بنقول قاعده سيدنا لا يقول يبتدا بالساكن في النقطه قاعده تعسر غير قاصده تعذر ولا تعسر؟ المشكله مش فيها يعني لا يبتدا بالساكن للتعذر ولا للاستقرار؟ ده قال الجمهور للتعذر. قال الكافيجي. انا بقى قال الكافيجي والسيد الجرجاني واسمه السيد. لا هو السيد الجرجاني قالوا ايه بقى؟ قالوا في الالف للتعذر يعني لا يبدا بالالف للتعذر زي الجمهور وفي غير الالف للثقه اللي هي ايه؟ تعسرا. يعني ينفع عند السيد الجرجاني والكافيري ينفع نبدا بساكن؟ ينفع ولكن هو تقييس. يعني ينفع تقول ايه؟ من غير همس تصف. طب ما ده موجود في اللغه الانجليزي. طف في اللغه الانجليزي يعني ستوب. ستوب لسه ساكن ولا متحرك؟ ساكن. وهكذا معظم كلمات اللغه الانجليزيه تبدا بحرف الساكن. ستوب ده هيك انت بتقول اف لك لما تبقى انجليزي ستوب. يقول لك ايه ما تقولش ستوب. دونت سي ستوب. يقول لك سي ستوب. ستوب. لازم تبدا بحرف الساكن. هو البدء بالساكن الحقيقه هو ثقيل وليس ممتنع. متعسر. مش متعذر. يبقى راي عدد الالف طبعا. عدد الالف راي الجرجاني وراي الكافي لو حبينا نقول بالقياسات الصوتيه الحاليه ارجح. بالقياسات الصوتيه الحاليه ارجح. كتير جدا معظم كلمات اللغه العربيه الانجليزيه اصلا بتبدا بسهل. بتقول قصد ما ايه؟ لا دي قاعده مش قاعده عربيه ده قاعده لغويه يعني تتعلق باللسان. تدخل في التعذر بارك الله فيك. مساله التعذر والتعسر ده يتعلق باللغه العربيه فقط ولا بكل اللغات؟ كل اللغات. كل اللغات لان الفاظ لان مساله الفاظ مساله لفظيه. واضح يا شيخ؟ طيب فانا لما اجي نسال الجماعه دول هو اول عطف وبقى العطف ولا بتجر والكلام ده اتبنت على حركه ليه؟ يقول لك لانه لا يبتلى بساكن. لانه لا يبتلى بايه؟ بساكن. اما تعذرا واما تعسرا. طب اشمعنى هو العطف مبني على الفتح بالذات؟ تقرا كده يا شيخ؟ وكانت فتحة قال ضمت هي الكافي على الواو. على الواو وخلاص على كده. يبقى المبني على حركه بيكون اما للايه؟ التعذر. اما للتخلص من التقاء الساكنين او لشبايبي متحرك او لتعذر تسكين. صح؟ لو حبينا نطلع الحاجة الاسباب ده هي يبقى فوائد عندنا. المبني على حركه

السكون سكون الاصل الاصل. طب ليه ساكنه والتاء ساكن؟ التقى ساكنه مش التقى ساكنه، يبقى لازم تحرك التاء بتخلص من التقى ساكنه بالايه؟ الاصل الكسر حيث ماشي، تخفف تبقى حيث، تشبع قبل وبعد تبقى حيث صح. يبقى فيها كده كم لغه؟ ثلاثه، حيث حيث حيث. ولسه فيها كمان ها ويقال ويقال حول حول مثلث الثاء ايضا بالواو بقى، يعني فيها حوف وحوسة وحوس. يبقى كده كم لغه؟ هو ايه حوف؟ سته بقى يا سيد. اه ثلاثه فوق وثلاثه جنب، ثلاثه بالواو وثلاثه بالياء. حيث حيث حوسة حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول كمان بالألف. بس حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول حاول تسع لغات. ذكر السيوطي منها كم لغة؟ ستة، ثلاثة بالياء وثلاثة بالواو مع تدليك الثاء. وفي بقى ثلاث لغات بالالف كمان، قولوا حاث حاث وحاث، والثلاث وكل دول معنى واحد، وكل دول معنى واحد لفظ واحد. سبحان الله. تمام. ويقال حوث مثلث الثاء ايضا. ومثال الساكن كم؟ ومثال الساكن كم؟ ده البيت بتاع ابن مالك. واضرب واجل واجل. كم اسم، واضرب فعل، واجل حرف مبنيين على ايه؟ على السكون. على السكون ليه؟ بتنسب من الاصل بناس. وقد علم مما مثلت به، مثلت به أن البناء على الفتح والسكون، أن البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة. اللي هو الإيه الثلاثة؟ لحنا الفتح والضم والكلاء. لا لا التقاء الساكنين. الفتح يكون في الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. يبقى البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثة. إيه هم الثلاثة؟ الاسم والفعل والحرف. يبقى فيه اسم مبني على الفتح، فعل مبني على الفتح، حرف مبني على الفتح. في اسم مبني على السكون، فعل مبني على السكون، حرف مبني على السكون. تمام؟ ها. يكون في الثلاثة وعلى الكسر. يكون في الثلاثة، خلصت الجملة. ثلاثة. وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل. أيوه، يبقى عندك البناء على الكسر والضم، موجودين في الفعل؟ لا. لا. أمال موجودين فين؟ بالاسم والحرف. البناء على الكسر والضم لا يوجدان في الايه؟ في الفعل. امال يوجدان فين؟ في الاسم. طب في سؤال، عايزين حرف مبني على الكسر. حرف مبني على الكسر. احنا لو جبنا حرف مبني على الضم زي حيث. طب حرف تتلخبطنا يا محمد، خلينا نطلع بره السؤال خالص. انا بسالك، فكر في دماغك عشان ما حرف مبني على الكسر. حرف مبني على الكسر. قادر اقول لك محتاج دلوقتي شخصيا. نور النص في الكتاب. طلع من الكتاب. امال ايه مش شايف من كاس غريب؟ الشيت. حرف مبني على الكسر. امسي بس. امسي اسم جايري. سبحان الله عدت نص مرش. هي جير دي مبنية على الكسر؟ نعم. احنا ما ندوش يا جماعة كلام الشيخ بس لحال. طيب. يبقى حرف مبنية على الكسر اللي هو مين؟ جير. في غيره؟ تفضل خليك زي ما كنت. هو ده بس اللي في اللغة سهلة؟ بقول لك في غيره؟ صراحة ما اعرفش عشان سيدنا في كتير. تفضل في همس. لا ده سيدنا دايس. ليه بقى سيدنا؟ بتقول بمحمد. محمد جر زي بدا حرف جر. تبني على ايه؟ لمحمد. حرف

وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضاف لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. الطريقة الثالثة بل الطريقة العرضية والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بضم من وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواء وانصبا نبل الألف واجرر بياء إما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. والفم حي سلميم من أبانا أب أخ حم كذا كوهنوا. والنقص في هذا الأخي في أحسنوا. وفي أب وتاليي يندروا. وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا. أنا أتحرككم اللي عايز يحفظها بطريقة من الغم الأولاني يحفظها، عايز يحفظها بطريقة المعنى يحفظها، عايز يحفظها بطريقة العروضية يحفظها، لكن طريقة الغنية اللي هي التقطيعية اللي بيتجاف فيها حروف ومدود وحاجات زي كده أنا ما بحبهاش. ماشي يا سيدنا؟ يعني يقول لك ايه والرفع والنصب جعالا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا. والاسم قد خصيص بيجي فيها ايه موجود كتير مش مطلوب. طب يلا يعني نبض نعم. لكن انت عايز تعمل موسيقى لها طريقه اولا من سمعك. والله تعالى اعلى واعلم.